تساءلت عنها بكل الوجود فلم أمتلكها بغير اثنتين لزوم اتباع الرسول الكريم وصحبة قوم شروا جنتين تساءلت عنها بكل الوجود فلم أمتلكها بغير اثنتين لزوم اتباع الرسول الكريم وصحبة قوم شروا جنتين فإحدى الجنان شروغ بخوف وأخرى أتتهم لقرة عين إذا رمت تعرف عما سألت فما هي إلا السعادة أي بصدق اتباعي للمصطفى تشرفت لما اهتديت به لزمت السبيل وما لذ لي سواه وما ملت عن بابه صدق اتباعي للمصطفى تشرفت لما اهتديت به لزمت السبيل وما لذ لي سواه وما ملت عن بابه فلما استقم على غديه ومن علي بأنظاره فلما استقمت على غديه ومن علي بأنظاره أتتني السعادة منقادة أتتني السعادة منقادة كطفل تلاقى بمفتاحه كطفل تلاقى بمفتاحه تساءلت عنها بكل الوجود فلم أمتلكها بغير اثنتين ذوق اتباع الرسول الكريم صحبة قوم شروا جنتين فإحدى الجنان شروغ بخوف وأخرى أتتهم لقرة عين إذا رمت تعرف عما سألت فما هي إلا السعادة أي وكي أرتقي درجات السعادة رحت أفتش عن أهلها فلما اهتديت إلى بيتها وأيقنت أني في بابها كي أرتقي درجات السعادة رحت أفتش عن أهلها ولم يستطيعوا سوى طغرها جعلت الذين أتوا ظلها ولم يستطيعوا سوى طغرها منارة خير إلى مهجتي منارة خير إلى مهجتي كأني صرت وعاء لها صرت وعاء لها سألت عنها بكل الوجود فلم أمتلكها بغير اثنتين ذوق اتباع الرسول الكريم صحبة قوم شروا جنتين فإحدى الجنان شروغ بخوف وأخرى أتت هم لقرة عين إذا رمت تعرف عما سألت فما هي إلا السعادة أي